الأمر أو أدوات الطلب. من جملة المباحث المهمة لتحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي هو ما يسمى ببحث الأوامر أو الأعم من ذلك كل ما يدل على الطلب سواء كان أمرا أو لم يكن أمرا. ولهذا السيد الشريد رحمه الله في العنوان عطف بأو، قال الأمر أو أدوات الطلب، فإن أدوات الطلب أو معنى الطلب بشكل عام أعم من الأمر، يشمل الأمر وغير الأمر. فبحثنا يقع عن الأمر أو عن ما هو أعم من الأمر وهو الطلب. وحينئذ نقول إنما يدل على الطلب على قسمين: القسم الأول ما يدل على الطلب بلا عناية، أي أن دلالته على الطلب هي دلالة عرفية لا تحتاج إلى قرينة، يعني لا يعتبر مجازا ولا كناية ولا غير ذلك من المداليل التي تحتاج إلى قرائن، بل دلالته دلالة واضحة عرفية بينة لا تحتاج إلى قرينة، فلا هي مجاز ولا هي كناية. وهذا ما يكون في مادة الأمر وصيغته. مادة الأمر المأخوذة من الهمزة والميم والراء، أمر يأمر أمرا فهو آمر، فإن كلمة الأمر تدل على الطلب ومعناها الطلب بالدلالة التصورية. وهكذا صيغة الأمر أو هيئة الأمر كما يعبر عنها بصيغة افعل، مثلا اجرس، صلي، تصدق، كلها صيغة فعل أمر بحسب الاصطلاح النحوي. هذه صيغة الأمر بحسب الاصطلاح النحوي بالأصول تسمى هيئة الأمر. فمادة الأمر وهيئة الأمر تدلان على الطلب بلا عناية. القسم الثاني ما يدل على الطلب بعناية، أي إذا بقينا نحن وهذا اللفظ وما وضع له فهو لا يدل على الطلب، وإنما نحتاج إلى شيء آخر كقرينة تثبت لنا أن المراد من هذا اللفظ هو الطلب، وإلا لو ترك وحاله وشأنه فهو لا يدل على الطلب. ومثاله الواضح الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، كما لو سأل سائل الإمام عليه السلام عن شخص مثلا التفت في صلاته أو تكلم في صلاته أو صلى بلا طهارة، فالإمام يجيب يعيد صلاته. أو حينما يسأل عن شخص تكلم سهوا في الصلاة فالإمام يقول يسجد سجدتي السهو، يعيد صلاته أو يسجد سجدتي السهو. من الواضح أنها جملة إنشائية أو جملة خبرية، جملة خبرية، ولكن الإمام سلام الله عليه استخدمها في مقام الإنشاء والطلب، فحينما قال يعيد فكأنه قال أعد، وحينما قال يسجد فكأنه قال أسجد. فجملة خبرية استعملت في مقام الإنشاء والطلب، وهذا ليس أمرا طبيعيا للجملة الخبرية، لأن الجملة الخبرية لم توضع لذلك، ولهذا نحتاج إلى قرينة لكي نثبت بأن هذه الجملة الخبرية استعملت في مقام الطلب. هسه القرينة إما لفظية وإما حالية أو غير ذلك، هذا في محله. إذن لدينا قسمان: ما يدل على الطلب بلا عناية، وما يدل على الطلب بعناية. أما القسم الأول وهو ما يدل على الطلب بلا عناية، وهو مادة الأمر وصيغته وهيئته. وها هنا نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد من الطلب وما هي أقسامه؟ السؤال الثاني: الأمر بمادته أو هيئته هل يدل على الطلب أو لا يدل على الطلب؟ وما هي الكيفية في ذلك؟ السؤال الثالث: الأمر مادة أو هيئة إذا دل على الطلب فهل يدل عليه، يعني على الطلب الوجوبي، أو يدل على الطلب الاستحبابي، أو يدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب؟ هذه ثلاثة أسئلة. أما السؤال الأول: ما هو المراد من الطلب؟ الجواب: الطلب عرف لغة بأنه السعي نحو المقصود، أي إذا كان الإنسان قاصدا لشيء وتعلق غرضه بذلك الشيء فسعيه نحو ذلك الشيء ونحو تحصيله وإيجاده يسمى طلبا. فكل سعي نحو المقصود هو شنو؟ هو طلب. والطلب على قسمين: الطلب التكويني والطلب التشريعي. وذلك لأن سعي المكلف، أو لعم من المكلف، السعي نحو المقصود إما أن يكون سعياً مباشراً والطالب بنفسه يتحرك نحو تحصيل مراده، فهذا يسمى بالطلب التكويني، كما لو كان الإنسان عطشاناً فقام وتحرك إلى النهر وشرب من مائه، فهو بنفسه تحرك وحرك عضلاته ومشى إلى النهر وشرب من مائه، فهذا يسمى طلب تكويني. فنقول: زيدون طلب الماء طلبا تكوينيا. بمعنى شنو؟ يعني سعى نحو الماء بشكل مباشر دون أن يوسط غيره، هو تحرك بنفسه. وتارة أخرى يكون السعي ليس مباشرا وإنما بتوسيط الغير وتحريكه، كما لو عطش الأب ولم يتحرك بنفسه نحو الماء وإنما أمر ولده وقال: اسقني ماءً. فجاء الولد بالماء وأعطاه لأبيه. فهنا الأب لم يتحرك بنفسه، وإنما حرك غيره. من حرك؟ حرك ولده لجلب الماء له، فهذا يسمى بالطلب التشريعي. إذن الفرق بين الطلب التكويني والطلب التشريعي هو أن الطلب التكويني سعي مباشر من قبل الطالب، أما الطلب التشريعي فهو سعي غير مباشر من الطالب، أي بتوسيط غيره والطلب من غيره. ثم إن الطلب التشريعي على أنواع، لأن الطلب التشريعي إما أن يكون من العالي إلى الداني، كما لو كان من المولى إلى عبده، وإما أن يكون من الداني إلى العالي، كما لو كان طلبا من العبد إلى مولاه، وإما أن يكون من المساوي إلى المساوي كالصديق من صديقه. فإن كان من العالي إلى الداني سمي أمرا، وإن كان من الداني إلى العالي سمي دعاء، وإن كان من المساوي إلى المساوي سمي التماسا. إذن نلخص جواب السؤال الأول: الطلب هو السعي نحو المقصود، وهو على قسمين: الطلب التكويني وهو السعي المباشر دون توسيط الغير، والطلب التشريعي وهو السعي غير المباشر وإنما بتوسيط الغير. وهذا السعي التشريعي أو الطلب التشريعي له ثلاثة أقسام: تارة يسمى أمرا من العالي إلى الداني، وأخرى يسمى دعاء من الداني إلى العالي، وأخرى يسمى التماسا من المساوي إلى المساوي. السؤال الثاني: هل الأمر بمادته وهيئته يدل على الطلب أو لا يدل على الطلب؟ الجواب: أما مادة الأمر فلا شك ولا شبهة في دلالتها على الطلب دلالة تصورية، فحينما يقول المولى آمرك، فالذي يتبادر إلى الذهن هو شنو؟ أطلب منك. فالمتبادر من كلمة الأمر هو الطلب، فمادة الأمر وكلمة الأمر تدل على الطلب بالدلالة التصورية. زين، هل تدل على الطلب بالمعنى الاسمي أم بالمعنى الحرفي؟ الجواب: تدل على الطلب بالمعنى الاسمي وليس بالمعنى الحرفي، أي كمفهوم يمكن تعقله بنفسه. فكلمة الأمر التي هي اسم تدل على معنى الطلب بمفهومه الاسمي، ولكن هذا لا يعني أن لفظة ومادة الأمر مرادفة للطلب. هذا لا يعني أن بينهما شنو؟ ترادف. وذلك أولا لأن الطلب صادق على الطلب التكويني وعلى الطلب التشريعي، بينما الأمر مادة فهو لا يدل إلا على الطلب التشريعي. أنا يعني الطلب التكويني يسمى أمرا أو لا يسمى أمرا؟ لا يسمى أمرا. يعني إذا عطش الإنسان وتوجه إلى الماء وشرب من الماء يسمى أمرا؟ لا يسمى أمرا. أما إذا طلب من ابنه أن يجلب الماء ماذا نقول؟ أمر ابنه أن يجلب له الماء. إذن الطلب التشريعي يصدق عليه أنه أمر، لكن الطلب التكويني المباشر لا يصدق عليه أنه أمر. النتيجة مفهوم الطلب أعم من مفهوم الأمر، لأن الطلب شامل للتكوين والتشريع، بينما الأمر فقط وفقط هو الطلب التشريعي. وباعتبار أن كلامنا في علم الأصول منحصر بالطلب التشريعي من المولى عز وجل ولا علاقة لنا بالطلب التكويني، لهذا نقول إن كلمة الأمر تدل على الطلب ويتبادر منها معنى الطلب، ومرادنا من الطلب الطلب التشريعي. ثانيا، إن كلمة الطلب تعم ما لو كان هذا الطلب صادرا من العالي إلى الداني، أو من الداني إلى العالي، أو من المساوي إلى المساوي، بينما كلمة الأمر ومادة الأمر تدل على خصوص الطلب التشريعي الصادر من العالي إلى الداني فقط وفقط. أما الطلب الصادر من المساوي أو من الداني فهذا لا يسمى أمرا، وإنما يسمى التماسا أو يسمى دعاء ولا يسمى أمرا. ومن هذه الجهة أيضا الأمر بمادته أخص من الطلب، فإن الطلب يشمل الموارد الثلاثة، بينما الأمر كمادة مختص بالحالة الأولى وهي الطلب من العالي إلى الداني. ثم يضيفون هنا عبارة فيقولون الأمر هو الطلب التشريعي من العالي إلى الداني سواء كان مستعليا أم لا، سواء كان الطالب مستعليا أم ليس مستعليا. ما هو المراد من هذه العبارة؟ يمكن تفسيرها بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن يقال إن الأمر هو طلب العالي من الداني سواء كان ذلك العالي الحقيقي قد أظهر علوه أو لم يظهر علوه، المهم كونه عاليا حقيقة وثبوتا وواقعا، كما لو أصدر الأب أمرا لابنه بأن يجلب الماء، سواء هذا الأب أظهر أبوته لابنه أو لم يظهر ذلك، هو واقعا أب له فهو عال بالنسبة إليه، وهكذا من السيد إلى عبده، فكل أمر صدر من العالي واقعا وثبوتا إلى الداني يسمى أمرا، سواء كان ذلك العالي قد أظهر علوه وتبين أنه عالي أو قد أخفى علوه ولم يظهر أنه شنو؟ عالي. المهم أنه واقعا عالي. هذا التفسير. التفسير الثاني يقول لا، النظر بالنسبة إلى الاستعلاء أو عدم الاستعلاء، نريد أن نقول إن الأمر هو كل طلب من آمر سواء كان ذلك الآمر عاليا حقيقة وواقعا أو لا، هو ليس عاليا حقيقة وواقعا وإنما يظهر العلو، هو في الحقيقة داني لكنه يظهر العلو ويظهر الأمر. فكل ما صدر من الآمر، يا آمر إلى فردين، الفرد الأول الآمر العالي حقيقة، هذا شو نسميه؟ الآمر العالي. أو الفرد الثاني أو لم يكن عاليا حقيقة وإنما شنو؟ هو استعلى، هو صديق مع صديقه، هو مساوي لكنه استعلى على صديقه وأظهر أنه أعلى من صديقه وأمر صديقه، فهذا آمر نسميه آمر مستعلي. فالأمر الأمر حسب التفسير الثاني يشمل من كان عاليا حقيقة ومن لم يكن عاليا حقيقة وإنما تلبس بالعلو ادعاء استعلى، أيضا يسمى شنو؟ فإذا مثلا إذا الابن استعلى على أبيه وأظهر أنه أعلى مقاما وشأنا من أبيه وأصدر الأمر إلى أبيه، هذا يسمى أمرا أو لا يسمى أمرا؟ على التفسير الأول لا يسمى أمرا، لأن التفسير الأول الأمر ينحصر بمن؟ بالآمر العالي حقيقة، وهذا الابن ليس عاليا حقيقة. أما على التفسير الثاني الأمر يصدق سواء كان عاليا أو مستعليا وهذا الابن مستعلي، أي التفسيرين هو الصحيح؟ الجواب التفسير الأول هو الصحيح. فالأمر هو الطلب الصادر من العالي الحقيقي إلى الداني سواء أظهر ذلك العالي علوه أو لم يظهر علوه، المهم هو عال واقعا وحقيقة وثبوتا. أما ما يصدر من الداني فهو لا يسمى أمرا ولو كان ذلك الداني قد أظهر ادعاء علوه واستعلاءه، فهذا لا يكفي في صدق الأمر. إذن الخلاصة، مادة الأمر تدل على الطلب دلالة تصورية، ولكن أي طلب؟ بالمعنى الاسمي وليس بالمعنى الحرفي أول. ثانيا الطلب التشريعي وليس الطلب التكويني. ثالثا من العالي إلى الداني دون غيره. أول بالنسبة للموقف المعروف كيف ينتبه العالمين له هو يعلم أنه هذا أب أو أن هذا مولى، يعلم، لكن ذاك المولى أظهر ذلك أو لم يظهر ذلك. المهم أنا أعلم ثبوتا أن هذا أب أو أن هذا مولى. الأظهار يعني إثبات، أظهر علوه إثباتا، لكن هو ثبوتا شنو؟ عالي أو ليس عالي؟ هو عالي، أظهر إثباتا علوه أو لم يظهر علوه. فإذا كنت مطلعا على علوه ثبوتا وأنه مولى أو آب أو ولي نعمة، فحينئذ يكون ما يصدر منه يعتبر أمرا، هذا بلحاظ مادة الأمر. أما صيغة الأمر كقوله صلي صوم، فهل تدل هذه الصيغة على الطلب أو لا تدل على الطلب؟ الجواب صيغة الأمر تدل على الطلب أيضا، ولكن مع فرق أو فروق عن المادة، فإن المادة تدل على المعنى الاسمي، تدل على الطلب بمعناه ومفهومه الاسمي، بينما هيئة الأمر معناها حرفي، لأنه تقدم في المعاني الحرفية أن المعنى الحرفي الأصولي يشمل الهيئات، سواء كانت هيئات الأفعال أو هيئات الجمل، فكل الهيئات تدل على معاني حرفية، ومنها هيئة الفعل، فهيئة الفعل تدل على معنى حرفي، فهيئة الأمر تدل على معنى حرفي، فمادة الأمر تدل على الطلب بالمعنى الاسمي، وهيئة الأمر تدل على الطلب بالمعنى الحرفي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، إن مادة الأمر تدل على الطلب مباشرة، تدل على الطلب دلالة تصورية بشكل مباشر، أما هيئة الأمر فتدل على الطلب بشكل غير مباشر، وذلك لأننا درسنا في الحلقة الثانية والأولى أن الأمر بهيئته يدل على النسبة الإرسالية، فهيئة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية. إذا تذكرون مثالنا اللي ذكرناه سابقا، كإرسال الصياد كلب الصيد نحو الفريسة، هذه النسبة من الإرسال نحو الفريسة هي نفسها الموجودة في هيئة الأمر، فإن المولى حينما يقول صلي فهو يرسل عبده نحو الصلاة، يرسل عبده نحو الصلاة، ولهذا نقول هيئة الأمر تدل بالدلالة التصورية المباشرة على ماذا؟ مو على الطلب، وإنما على النسبة الإرسالية. والنسبة الإرسالية منشأ لانتزاع مفهوم الطلب، وذلك لأن النسبة الإرسالية أو الإرسال هو سعي نحو المقصود. الصياد حينما يرسل الكلب نحو الفريسة فهذا يعتبر سعيا نحو المقصود أو لا يعتبر سعيا نحو المقصود؟ حينما يرسل كلبه نحو الهدف هو سعي نحو المقصود. والسعي نحو المقصود ما هو؟ هو الطلب. فالإرسال أو النسبة الإرسالية سعي نحو المقصود، فينتزع منه مفهوم الطلب، فتدل هيئة الأمر على الطلب لكن لا بشكل مباشر، وإنما تبعا لدلالتها على منشأ انتزاعه. ما هو منشأ انتزاعه؟ هو النسبة الإرسالية. فهيئة الأمر تدل أولا ومباشرة على النسبة الإرسالية، ثم بعد ذلك ننتزع مفهوم الطلب من النسبة الإرسالية. زين، دلالتها حينئذ على الطلب راح تصير دلالة تصورية أو غير تصورية، دلالة وضعية تصورية أو ليست كذلك. هيئة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، ومن النسبة الإرسالية ننتزع الطلب، فالدلالة على الطلب تصورية وضعية أم لا؟ الجواب نعم، تعتبر دلالة تصورية وضعية. ولهذا نقول إن هيئة الأمر تدل على الطلب دلالة وضعية تصورية تبعا لدلالتها على منشأ انتزاعه وهو النسبة الإرسالية. فلأنها تدل على النسبة الإرسالية بالدلالة الوضعية التصورية، فهي تدل تبعا على مفهوم الطلب أيضا بالدلالة التصورية الوضعية. لماذا؟ لأن عندهم قاعدة تقول كل ما دل على منشأ الانتزاع دلالة تصورية دل على المنتزع تبعا دلالة تصورية. وهيئة الأمر دلت على منشأ الانتزاع وهو النسبة الإرسالية دلالة تصورية، فهي تدل على المنتزع أيضا شنو؟ دلالة تصورية. وإذا سألت كيف يتم الانتزاع هنا، كيف يتم انتزاع الطلب أو الإرسال في هذا المورد من هيئة الأمر والنسبة الإرسالية؟ الجواب، هيئة الأمر تصلي موضوعة للدلالة على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية تعتبر طلباً لأنها سعي نحو المقصود، ولكن هذا لا يعني أن النسبة الإرسالية والطلب متحدان مفهوما، وإلا سيكون الإرسال والطلب مترادفين لا أن أحدهما ينتزع من الآخر، لا، وإنما المراد حيث نقطة دقيقة، وإنما المراد أن المولى إذا صدرت منه هيئة الأمر فهذا مصداق خارجي حقيقي للإرسال والطلب، يعني وين لاحظنا بعد ما رحنا علما للمفهوم وإنما رحنا علما للمصدر. المولى حينما يصدر هذه الآية فقد تحقق مصداقه وقد ثبت في محله أن المفاهيم الكلية تنتزع ممن؟ من المصادر. فمفهوم الإنسان الكلي، مفهوم الإنسان الكلي من ينتزع؟ من زيد وعمر وخالد، حسب إما نقول مثلا حسب نظرية التقشير الأرسطي، يعني نقول نقشر زيد عن خصائصه ونقشر عمر عن خصائصه ونقشر خالد عن خصائصه، فنبقي على الأمر المشترك وهو الحيوانية الناطقية المعبر عنها بالإنسانية، فننتزع الإنسانية من المصاديق الخارجية بعد تجريدها من خصائصها الفردية. هكذا هنا يوجد لدينا مصداق للإرسال، مصداق للطلب. هذا المصداق الخارجي للسعي نحو المقصود ننتزع منه مفهوما كليا وهو مفهوم الطلب. فالهيئة أو النسبة الإرسالية، فنرجع لأصل الكلام، هيئة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية تدل على المصداق الحقيقي الخارجي للطلب، وهذا المصداق الحقيقي الخارجي ننتزع منه مفهوم الطلب. فالهيئة تدل على منشأ الانتزاع وهو المصداق، وهذا المصداق ننتزع منه المفهوم الكلي للطلب. هذا هو جواب السؤال الثاني. الخص جواب السؤال الثاني حتى نطبق العبارة. مادة الأمر لا شك ولا شبهة أنها تدل على الطلب بمفهومه الاسم وبشكل مباشر، أما هيئة الأمر فتدل على الطلب أيضا ولكن بنحو المعنى الحرفي وبشكل غير مباشر، تبعا لدلالتها على منشأ انتزاعه كما بينا ذلك. قال الأمر أو أدوات الطلب، بأن يعني يكون البحث عن الطلب الذي هو الأعم من الأمر، ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين. القسم الأول أحدهما ما يدل بلا عناية، يعني ما يدل على الطلب بلا عناية. يعني شنو بلا عناية؟ يعني بلا قرينة أو إضافة، وإنما هذا الكلام بنفسه وذاته وبحسب الفهم العرفي يدل على الطلب، لا هو مجاز ولا هو كناية ولا يحتاج إلى أي نوع من القرائن. كمادة الأمر المشتقة من الهمزة والميم والراء، أمر يأمر أمرا، وصيغته لهيئة فعل الأمر مثل افعل، صلي، ادرس، أقم الصلاة، غير ذلك. والآخر ما يدل على الطلب بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقابض مقام الطلب مثل يعيد صلاته أو يسجد سجدتيه السوء، فإن الجملة الخبرية عرفا لا تدل على الطلب، وإنما هي موضوعة للحكاية والإخبار، ونسبة تامة بما هي واقعة ومفروغ عنها، لكنها أحيانا تستخدم في النسبة التي يراد إيجادها. يعيد الصلاة، الإعادة مو أمر مفروغ منه وانقضى في الزمان الماضي، لا، وإنما ينظر إليه بما هو شنو يراد إيجاده، فتتحول الخبرية إلى إنشائية، وهذا التحول يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى قرينة. لذلك نقول تدل على الطلب لكن بالعناية وليس بوضعها الطبيعي. فيقع الكلام في القسمين تباعا. القسم الأول ما يدل على الطلب بلا عناية، ونطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو الطلب وما هي أقسامه؟ الجواب: الطلب لغة هو السعي نحو المقصود، وهو على قسمين، فإن كان سعيا مباشرا من قبل الطالب بأن يقوم ويتحرك بنفسه دون توسيط غيره، فالعطشان يتحرك نحو الماء بنفسه، فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه وتوسيطه فهو طلب تشريعي. الطلب التشريعي هو الطلب الشرعي أو هناك فرق بينهما؟ الطلب التشريعي إنما نقول هذا طلب تشريع، يعني هو الطلب الشرعي؟ لا، فرق. الجواب أعم، الطلب التشريعي أعم من الطلب الشرعي. الطلب التشريعي كل ما يكون سعيا نحو المقصود بتوسيط الغير، حس توسيط الأخ، الصديق، الأب، الابن، المولى، العاب، ما له علاقة سواء كان المولى أو الشارع أو غيره. أما الطلب الشرعي لا، خصوص الطلب التشريعي الصادر من الله عز وجل. ولا شك في دلالة هذا السؤال الثاني، ننتقل إلى السؤال الثاني: هل مادة الأمر وصيغة الأمر تدلان على الطلب أو لا؟ الجواب: أما مادة الأمر ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الاسمي، بما هو مفهوم يمكن تصوره مستقلا، ولكن ليس كل طلب، وإنما أي طلب، بل بشرطين: أولا الطلب التشريعي وليس الطلب التكويني، ثانيا ليس كل طلب تشريعي وإنما الطلب التشريعي من العالي إلى الداني. لذلك تقول بل الطلب التشريعي أولا ومن العالي إلى الداني ثانيا. ولهذا لا تكون كلمة الأمر مرادفة للطلب، بل الطلب أعم مطلقا من كلمة الأمر. انت بعض ضيق سواء كان مستعليا، بل الطلب التشريعي من العالي الواقعي الحقيقي سواء أظهر علوه أي كان مستعليا أو لم يكن مستعليا أي لم يظهر علوه. هذا اللي هو التفسير الأول اللي ذكرناه. أما هيئة الأمر كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، لكن شنو الفرق بين الصيغة والمادة؟ المادة تدل عليه بالمعنى الاسمي، والصيغة تدل عليه بالمعنى الحرفي. المادة تدل عليه بشكل مباشر، والهيئة تدل عليه بالتبع، تبعا لدلالتها على منشئ انتزاعه. كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب. لماذا؟ يقول: وذلك لأن مفاد الهيئة فيها، يعني في من؟ في صيغة الأمر، هو النسبة الإرسالية. قوله صلي يدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية بالمعنى حرفي نسبة. والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب. إذن هي تدل على مفهوم الطلب مو مباشرة، وإنما بدلالتها على منشأ انتزاعه. حيث شلون يعني ينتزع؟ حيث إن الإرسال، المولى حينما يرسل المكلف نحو الصلاة، هذا الإرسال يعتبر سعيا نحو المقصود، وإذا كان سعيا نحو المقصود فيصدق عليه أنه طلب. لكن هذا لا يعني أنه شنو مترادفان، لأن النظر مو للمفهوم وإنما النظر علما للمصدر. لذلك يقول حيث إن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل على نحو المصداق، يعني هو مصداق من مصاديق السعي نحو المقصود. أعيد لك قراءة العبارة. حيث وجاب والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب. الإرسال مو الإرسال يعني مفهوم الإرسال، مفهوم الإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، لا، الإرسال الخارجي المصداقي، هذا الإرسال يعتبر مصداقا للطلب، وإذا اعتبر مصداقا للطلب إذن ماذا ننتزع منه؟ المفهوم الكلي للطلب، كما في زيد مصداق للإنسان فننتزع منه مفهوم الإنسان الكلي. لذلك يقول حيث إن الإرسال هو سعي نحو المقصود مصداقا لو مفهوما، إذا تقول مفهوما راح يصير الإرسال هو عين الطلب. ليش يقول الإرسال سعي نحو المقصود والسعي نحو المقصود هو الطلب، فالإرسال هو الطلب. وهذا احنا نريد نقوله، لو ما نريد، احنا ما نريد نقول الإرسال هو الطلب والطلب هو الإرسال، لا، نريد أن نقول إن الطلب منتزع من الإرسال، وإذا كان الطلب منتزع من الإرسال إذن ما مقصودنا الإرسال كمفهوم هو سعي نحو المقصود، وإلا لكان مساويا للطلب، لا أنه منشأ لانتزاعه. إذن شنو المراد؟ المراد إن الإرسال يعتبر مصداقا حقيقيا خارجيا للسعي نحو المقصود، ومن هذا المصداق الخارجي للسعي ننتزع المفهوم الكلي. حيث إن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل، أي هو مصداق حقيقي للسعي نحو المقصود، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية، لكن لا مباشرة، وإنما شنو؟ تبعا لدلالة الهيئة تصورا على منشأ انتزاعه. اللي هو ما هو منشأ الانتزاع؟ وهو المصداق الحقيقي الخارجي للسعي نحو المقصود، وهو الإرسال الحاصل عن طريق من؟ عن طريق هيئة الأمر. فهيئة الأمر تدل على الإرسال والنسبة الإرسالية، وهذا يدل على المصداق الخارجي للسعي نحو المقصود، فينتزع منه مفهوم الطلب. هذا من جهة. من جهة أخرى تبقى هذه النقطة نكملها وننهي الدرس، أننا تارة نتكلم عن مدلول الصيغة، فنقول صيغة الأمر ما هو مدلولها، وهل الطلب داخل في مدلولها أو ليس داخلا؟ وهذا ما قلناه قبل قليل، حيث قلنا بأن الطلب ليس داخلا في مدلول الصيغة. نعم، هي تدل عليه بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها على منشأ انتزاع. هذا وين الكلام ناظرين؟ من ناظرين في هذا الكلام؟ إلى مدلول الصيغة. الصيغة ما هو مدلولها؟ ما هو المعنى الذي تدل عليه؟ ولكن تارة أخرى نقول بعد أن عرفنا مدلول الصيغة ننتقل إلى مرحلة الدلالة التصديقية، فنقول إن استعمال المولى لصيغة الأمر في معناها، هذا الاستعمال بنفسه يعتبر طلبا بالمعنى الحقيقي. شلون يعني؟ يعني المولى حينما يقول لعبده أقم الصلاة، المولى لماذا قال أقم الصلاة؟ شنو هدفه من وراء ذلك؟ تحصيل غرضه، وهو شنو؟ الإتيان بالصلاة. فالمولى حينما قال أقم الصلاة سعى نحو مقصوده أو لم يسعى؟ المولى نفسه سعى أو لم يسعى؟ سعى نحو مقصوده، لأنه لو جلس وسكت ولم يقل أقم الصلاة فإن المقصود لا يتحقق. إذن قول المولى أقم الصلاة يعتبر سعيا من المولى نحو الوصول إلى الهدف، فيعتبر طلبا حقيقيا. هذا شنو فرق عن اللي قلنا قبل شوية؟ السعي هناك من العبد أو من المولى في صيغة الأمر؟ قلنا مدلول صيغة الأمر السعي يكون من العبد، بينما هنا السعي صار من من المولى. هذا أولا. ثانيا، كلامنا قبل قليل كان في مدلول الصيغة، صيغة الأمر على ماذا تدل بالدلالة التصورية، ما هو معناها؟ أما الآن شو نقول؟ بعد الفراغ عن معناها ننتقل إلى مرحلة الاستعمال. استعمال المولى للصيغة يعتبر طلبا، نفس الاستعمال، لا أن معنى الصيغة هو طلب. فلا بد أن نفرق، تارة نقول معنى الصيغة هو طلب، وأخرى نقول استعمال الصيغة هو الطلب. زين، استعمال الصيغة من قبل المولى، ولو الوقت انتهى لكن هاي نقطة مهمة، استعمال الصيغة من قبل المولى طلب تكويني لو طلب تشريعي؟ شو تقولون؟ طلب تكويني لو تشريع؟ المولى سعى بنفسه أو لم يسعى؟ سعى بنفسه، فطلب تكويني. نعم، هذا الطلب التكويني مدلوله طلب تشريعي، ففرقوا بين المطلبين، لأن البعض خلط بينهما. أنا افترضني مولاي، افترضني هسه افتراض، أقول لك صلي، أنا من قلت لك صلي سعيت نحو المقصود أو لا؟ سعي. زين، هذا الكلام اللي صدر مني سعي من قبلي، فيكون طلبا تكوينيا. أنا تحركت وتكلمت وحركت لساني، لكن مدلول هذا الطلب صيغة الأمر دلت على طلب الصلاة من العبد، والطلب منك هذا التحرك راح يكون من قبلك، فهو تحرك بنحو الطلب التشريعي، لأن ما قمت أنا صليت وإنما طلبت منك أن تصلي. فإذا استعمال الصيغة طلب حقيقي من قبل المولى، ومفاد الصيغة طلب تشريعي للمكلف. قال كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها من الآمر بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب. لأنها يعني شنو لأنها؟ لأنها صيغة بلحاظ استعمالها وصدورها بهذا الهدف تعتبر سعي نحو المقصود، لأنها سعي نحو المقصود. فرق أخير، هذا المعنى اللي ذكرناه الآن، صدور واستعمال الصيغة، هذه دلالة تصديقية وتصورية، تصديقية بلحاظ المراد الجدي، صدور الهيئة من المولى. الوقت انتهى طبعا، لذلك بعض الأخوة يقول آخر دقائق ما نبقى شنو نسحب، نأجل هاي المعلومة، أعيدها إن شاء الله نكتة لطيفة ونعيدها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وأنا متجاوزين الوقت وأنا ما أدري. صورت 50 دقيقة.